يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي النفس الزكية الساكنة الثابتة على الحق الدائرة وراء الحق حيثما دارت معه. أيها الناس إننا محتاجون والله إلى محاسبة هذه النفوس، فإن لها طغيان ولها عصيان، وكما سمعتم وكذلك سولت لي نفسي فالنفس تسول فعل الشر، النفس تسول فعل المنكرات حتى يفعلها. انظر إلى هذه المحاسبة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلت على عمر بن الخطاب وهو في بستان، وكان بيني وبينه جدار، فسمعته يقول وهو لا يعلم بوجودي، سمعته يقول: ويه يا ابن الخطاب، كان يقال عنك عميرا، أي في الصبا، ثم صرت عمر، ثم الآن يقال عنك أمير المؤمنين. بخن بخن يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو لا يعذبنك. من القائل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إلى هذه المحاسبة، لتتقين الله أو لا يعذبنك. إذا رأيت من نفسك ترددا في فعل طاعة، قل لها: ما لك، ما لي أراك تكرهين الجنة، كما قال ذلك عبد الله بن رواحة لنفسه في غزوة مؤتة عند أن جاء الدور عليه لقيادة الجيش وإمساك زمام المعركة، وجد من نفسه ترددا فجعل يعظها بقوله: أقسمت يا نفس لتنزلن، أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدت الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. فحثها وحظها، ثم أقدم إلى تلكم المعركة وقاتل قتالا عظيما ليقتل في سبيل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، فأحمد الله إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، وهذه الزيارة إلى هذه المناطق، مناطق الساحل من حضرموت، وهكذا إلى زيارة إخواننا طلبة العلم والشيخ الفاضل أبي بلال في دار الحديث السلفية بمسجد أنور، أعزها الله ورفع قدرها وزادها خيرا إلى خيرها، وجزى الله خيرا الشيخ المفضال أبا بلال على جميل احتفائه بإخوانه وحسن ظنه بهم. وهكذا جزى الله خيرا الشيخ الفاضل الداعي إلى الله على بصيرة أبا عبد الرحمن أحمد بن عثمان على نصائحه وتوجيهاته السديدة المنبثقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا جميعا، أنتم يا من فرقتم أوقاتكم لحضور هذا المجلس العلمي الوعظيم الذي تتلى فيه آيات من كتاب الله وتذكر فيه أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي بضاعة أهل السنة والجماعة في مجالسهم. لذلك نفع الله عز وجل بهذه المجالس واستفاد منها الناس وأقبلوا عليها. أيها الناس، وحتى لا ينفرط علينا الوقت، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في هذه الآيات يقسم المولى جل وعلا بالنفس البشرية التي بين لها طريق الهدى من طريق الردى، وأن المفلح من زكى هذه النفس فسلك بها طريق الجنة، بينما الخائب والخاسر هو من يدسها في ظلمات الذنوب والمعاصي فيسلك بها بسبب ذلك طريق النار والعياذ بالله. وإقسام الله تبارك وتعالى بالنفس البشرية يدل على تكريمها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والنفس البشرية هي محور التغيير في واقع البشر سلبا أو إيجابا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي من الشر إلى الخير أو من الخير إلى الشر، ومن الرخاء إلى الضيق، ومن الرخاء إلى الضيق، أو من الضيق إلى الرخاء، حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنفوس في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل على ثلاثة أحوال: النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة. النفس المطمئنة دليلها قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس الأمارة بالسوء دليلها هو قول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وأما النفس اللوامة فدليلها هو قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ودعوني إخوة الإيمان والعقيدة أتحدث قليلا وبإيجاز عن هذه النفوس الثلاث بحثا على أنفسنا من بينها، فلعلنا نجد أنفسنا من الأنفس المطمئنة فنثبت على ذلك ونزيدها اطمئنانا، أو لعلنا نجد أنفسنا من اللوامة فنرقى بها إلى أن تكون مطمئنة، أو لعلنا نجد في أنفسنا من الأمر بالسوء فنصححها ونصلحها. إن النفس المطمئنة كما عرفها الإمام الحافظ الكبير ابن كثير رحمة الله عليه فقال: هي النفس الزكية، هي النفس الزكية الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق. النفس الزكية أي الطاهرة، الطاهرة من الأدران، الطاهرة من الشوائب، الطاهرة من الكفر ومن الشرك بالله ومن النفاق ومن الرياء ومن العجب ومن الحسد ومن الحقد ومن البغضاء، الثابتة الثابتة على الحق، الدائرة الدائرة وراء الحق، حيثما دارت دارت معه. ولها صفات، للنفس المطمئنة صفات، فمن صفاتها الإيمان المطلق بكل ما يجب الإيمان به. روى الإمام النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ومن صفات النفس المطمئنة التسليم لحكم الله ورسوله، الانقياد لأمر الله ورسوله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل مليا في قوله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي أن نفوسهم مهيئة لقبول حكم الله ورسوله، وإن عارض أهواءها وإن عارض أذواقها. إن الصحابة رضوان الله عليهم لما حملوا بين جوانحهم أنفسا مطمئنة كانوا يسلمون لحكم الله ورسوله على الفور بدون تلكؤ ولا تأخر ولا تقهقر ولا سأنظر. لما نزلت الآية التي فيها تحريم الخمرة تحريما كليا، ما كان منهم إلا أن قالوا انتهينا انتهينا. ولما حرم عليهم أكل لحوم الحمور الأهلية أراقوا القدور، وإن الحمر بها لتفور قد نضجت وهم جوعى وفي حرب يحتاجون التزود من الطعام، لكن ما كان من طاعة الله ورسوله بد فأراقوها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من صفات النفوس المطمئنة الإكثار من ذكر الله عز وجل، بل أن هذا هو قطب راحة اطمئنانها. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا من صفات النفوس المطمئنة الإيثار، إيثار غيرهم بالعطاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن صفات النفوس المطمئنة أنهم يسعى أصحابها في الابتعاد عن غضب الله وعذابه ومقته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الصفات وغيرها إن وجدت فيك أيها المسلم فأنت صاحب نفس مطمئنة، أنت من الذين يحيون في هذه الدنيا حياة كريمة ويعيشون فيها عيشة طيبة. وإن اعترضك الفقر وإن اعترضتك المصائب والنوائب إلا أنك تشعر بلذة للعيش وراحة في هذه الدنيا، يصدق ذلك قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا دنا الموت من أصحاب النفوس المطمئنة فإنهم يفرحون بلقاء الله، وذلك حين أن تدخل عليهم ملائكة الرحمة، ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ولهم روائح زكية، يدخلون عليهم ليبشرونهم بالجنة. هنيئا هنيئا لك يا صاحب النفس المطمئنة، هنيئا لك أيها المستقيم على دين الله وشرعه. تلكم البشارة في وقت الضيق وفي وقت الكرب وفي وقت السكرات وفي وقت الآلام. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وإذ بملك الموت يقترب إلى صاحب النفس المطمئنة ليخرجها من بين جنبيه سهلة سلسة كما تخرج القطرة من فم السقاء ويقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ثم يقال بعد ذلك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. روى الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وأبو بكر جالس عنده فلما سمعها قال ما أحسن أن يقال هذا أو إن هذا لشيء حسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الملك سيقول لك ذلك إي والله إن هذا لشيء حسن أن يقال لك هذه العبارات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وينعم أصحاب النفوس المطمئنة في قبورهم إلى قيام الساعة. جاء في حديث البراء قال جاء في الحديث ثم افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ما يأتيه إلى قيام الساعة وهو في ذلك النعيم. ثم إذا قامت الساعة يخرج أصحاب النفوس المطمئنة من قبورهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ويحشرون وهم ركبانا على نجائب من نور من مراكب الآخرة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ويؤمنون من فزع القيامة وأهوالها يؤمنون من الفزع الأكبر. جاء في صحيح ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يعرض أصحاب النفوس المطمئنة على ربهم فيحاسبهم حسابا يسيرا ويعطيهم كتبهم بأيمانهم ثم يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جعل الله نفسي ونفوسكم من هذه النفوس. وأما عن النفس الأمارة بالسوء فهي النفس الشائعة في النفوس الأغلب الأعم في نفوس البشر أنها أمارة بالسوء. يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ووجه الدلالة من هذه الآية أن المستثنى يكون قليلا من المستثنى منه، وهنا استثنى الله تبارك وتعالى أصحاب النفوس المطمئنة، فدل على أن أصحاب النفوس الأمارة بالسوء هم أكثر وأطم، هم أكثر من أصحاب النفوس المطمئنة. وهكذا مما يؤكد هذه الحقيقة مؤكدات وردت في هذه الآية: إن التوكيدية، إن النفس، إن التوكيدية، وهكذا لام التوكيد المزحلقة في قوله لأمارة، فهذه مؤكدات تؤكد أن الأغلب الأعم في النفوس أنها أمارة بالسوء. لذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من النفس السيئة الشريرة، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة: هو نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بل كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. إن النفس الأمارة بالسوء هي التي تؤز أصحابها إلى فعل الذنوب والمعاصي وإلى ارتكاب الجرائم والموبقات، لا تزال بهم تؤزهم وتوسوس وتسول لهم حتى تلقيهم في هوة الذنوب وفي مستنقع الجرائم. النفس الأمارة بالسوء لا زالت بابن آدم الأول حتى قتل أخاه عدوانا وظلما. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هنا الشاهد: فطوعت له نفسه قتل أخيه، لا زالت به نفسه الأمارة حتى نفذ ما أمرته به، قتل أخاه. إذن فالذي يقدم على جريمة القتل، الذي يقتل المعصومين، الذي يقتل أصحاب الدماء المعصومة، فإنه يعتبر صاحب نفس أمارة بالسوء بنص هذه الآيات. فطوعت له نفسه قتل أخيه. النفس الأمارة بالسوء لا زالت بامرأة العزيز حتى أمرتها أن تراود يوسف عن نفسه، ولقد أقرت بذلك في نهاية القصة: أنا راودته عن نفسه، فاستعصم، إلى آخر تلكم الآيات. ثم بعد ذلك قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن الذي يقدم على ارتكاب الفواحش، الذي يقدم على ارتكاب الزنا واللواط والعادة السرية والمغازلات والمراودات والنظر إلى الصور الخليعة، وكذلك التعمق في شبكات الإنترنت للوصول إلى المواقع الإباحية، مما ابتلي به كثير من الشباب. كل ذلك يعتبر من الأمر بالسوء، يعتبر من يفعل ذلك من أصحاب النفوس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء لا زالت بالسامري من بني إسرائيل، حتى أمرته بأن يبني لبني إسرائيل عجلا جسدا يعبدونه من دون الله عز وجل. فلما جاء موسى عليه السلام وكهره ونهره، ما خطبك يا سامري؟ جعل يعلل ذلك، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي، سولت لي نفسي. فالنفس تسول فعل الشر، النفس تسول فعل المنكرات حتى يفعلها صاحب تلكم النفس. إن أصحاب النفوس الأمارة بالسوء يعيشون في هذه الحياة عيشة الضنك والضيق والقلق، وإن تظاهروا بالسعادة لما عندهم من المال أو الجاه أو السلطان، لكن ثمة شيء في صدورهم يضيق عليهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات: فإن له معيشة ضنكا، يكون مظنوك العيش، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، فإذا دنا منه الموت كره لقاء الله، كره لقاء الله، عند أن تأتيه ملائكة سود الوجوه، ملائكة العذاب تأتيه فيراها فيكره لقاء الله. بأي أعمال سيلقى الله؟ وبأي نفس سيلقى الله وسيقف بين يديه؟ لذلك هو يكره لقاء الله. تأتيه ملائكة العذاب فتقف عليه وتقول له: أخرج نفسك، بعد أن تبسط إليه أيديها، أخرج نفسك. قال الله عز وجل: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وإذ بالملائكة، ملائكة العذاب، تضرب وجوههم وأدبارهم، وإذ بنفوسهم الأمارة بالسوء السيئة تتردد في حلوقهم ثم تتبعثر في أجسادهم، ليأتي ملك الموت فيقبضها، يقبض تلك النفوس بعد جمعها من الأجساد قبضا شديدا ونزعا غليظا، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا أخرجها ملك الموت أخذتها ملائكة العذاب لتضعها في مسوح من النار لتخرج بها من هذه الدنيا كأنتني جيفة وجدت على وجه الأرض. أصحاب النفوس الأمارة بالسوء يعذبون في قبورهم إلى قيام الساعة. جاء في حديث البراء قال: وافتحوا له، أي الكافر والفاجر، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حميمها وسمومها ما يأتيه إلى قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا قامت الساعة خرج أصحاب النفوس الأمارة بالسوء من قبورهم وبعثوا من أجداثهم يقولون: هذا يوم عسر، من بعثنا من مرقدنا؟ ويحشرون سوقا تسوقهم الملائكة ونسوق المجرمين يومئذ يسوقهم إلى أرض المحشر سوقا، وهكذا يعرضون على ربهم بعد ذلك، فيحاسبهم حسابا عسيرا ويعطيهم كتبهم بشمائلهم، ثم يؤمر بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، إلى نار جهنم والعياذ بالله. فنعوذ بالله أن تكون نفوسنا من هذه النفوس. أنتقل إلى النفس الثالثة، وهي النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على فعل الشر حتى يتركه، وهذه النفس لن يصل إليها الواحد منا إلا إذا مر بمرحلة مهمة، وهي مرحلة المحاسبة. فحاسب نفسك لكي تلومك على فعل الشر لكي تتركه. ومحاسبة النفس أمر أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، فقال جل من قائل عليم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأهفان، قال: وفي هذه الآية دليل على وجوب محاسبة العبد نفسه. وقال الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه: وهذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه على تقصيرها، فإن رأى منها زللا تداركه بالتوبة النصوح. عباد الله، إنه يجب علينا أن نحاسب أنفسنا لكي نرقى بها إلى أن تكون أنفسا مطمئنة. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا حتى يخف حسابها بين يدي الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم قال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها، وإنما خف الحساب على أقوام في الآخرة لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا، لأن في يوم القيامة سيكون هنالك شهود يشهدون عليها بما جنت وبما اقترفت، وهي لن تستطيع أن تنكر شهادة أحد منهم. ستدان يوم القيامة، سيشهد عليها ربها: وكفى بالله شهيدا. وسيشهد عليها نبيها: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وسيشهد عليها كتاب أعمالها: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وستشهد عليها الملائكة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وستشهد عليها الأرض التي كانت تدب على ظهرها: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أي تشهد بما فعل عليها، بل أنه ستشهد عليها جوارحها، أعضاؤها، أقرب الأشياء إليها وألصق الأشياء بها: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن فلا بد من محاسبتها في هذه الدنيا حتى لا تدان بالجنايات وبالجرائم من قبل هؤلاء الشهود، وتكفي شهادة الله عز وجل عليها. لكن الله يحب الإعذار إلى خلقه فيقيم شهودا آخرين. يجب عليك أن تحاسب نفسك يا عبد الله، وأن يكون دأبك في ذلك كدأب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم ما وصلوا إلى النفوس المطمئنة إلا بعد أن مروا بمرحلة المحاسبة، فحاسبوا أنفسهم محاسبة دقيقة شديدة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجذب لسانه إلى الخارج جذبا شديدا ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. فيقول له عبد الله بن مسعود: على رسلك بلسانك يا صاحب رسول الله. وهو يقول هذا الذي أوردني الموارد، من شدة محاسبته لنفسه يتهم لسانه بأنه يريده موارد الهلكة. هو ما لسان أبي بكر إلا اللسان الشاكر الذاكر المسبح الواعظ الناصح، ومع ذلك يتهمه بأنه يريده موارد الهلكة. فماذا عسانا أن نقول على ألسننا التي أطلقنا لها العنان بالغيبة والنميمة والكذب والسباب إلى غير ذلك من آفات اللسان التي تلطخت بها ألسنة الكثير منا. عمر رضي الله عنه الذي اشتهرت عنه مقولته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلت على عمر بن الخطاب وهو في بستان، وكان بيني وبينه جدار، فسمعته يقول وهو لا يعلم بوجودي، سمعته يقول: ويه يا ابن الخطاب، كان يقال عنك عميرا أي في الصبا، ثم صرت عمر، ثم الآن يقال عنك أمير المؤمنين، بخ بخ يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو لا يعذبنك. من القائل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إلى هذه المحاسبة: لتتقين الله أو لا يعذبنك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عنه ضرار بن ضمرة الكناني عند أن كان يصفه لمعاوية بن أبي سفيان: والله إني وقفت عليه في بعض أحواله وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قد أمسك على لحيته ومال إلى محرابه يتقلب تقلب الملسوع ويبكي بكاء الحزين ويقول مخاطبا الدنيا: إلي تشوقت، إلي تزينت، قر غيري، فقد طلقتك ثلاثا. ثم جعل يحاسب نفسه ويعاتبها قائلا: آه على قلة الزاد، آه على قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. يا الله، علي بن أبي طالب يتهم نفسه بأنها قليلة الزاد، فما هي أزوادنا بجانب زاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ولكنها محاسبة النفس التي جعلتهم يحقرون ما عندهم من الخير حتى يتزودوا منه. الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان يدني أصبعه من المصباح وهو يشتعل نارا، ثم يقول: حس يا حنيف، حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا. قرأ الحسن البصري رحمه الله قول الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة، فقال: هكذا هو المؤمن يحاسب نفسه ويلومها، يقول: ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بكلمتي. يقول إبراهيم النخعي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها. قال: ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: ماذا تريدين؟ قالت: أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. فقلت لها: أنت في الأمنية فاعملي، أنت في الأمنية فاعملي. يقول ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون محاسبا لنفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. وهذا توبة بن الصمة أحد السلف الصالح بلغ من العمر 60 سنة، فقعد يوما يحاسب نفسه فحسب 60 سنة أياما، فكان الناتج 21,500 يوم. فقال: يا توبة، إذا كنت تذنب في اليوم الواحد ذنبا فكيف ستلقى الله عز وجل بصحاف مملوءة ب21,000 ذنب و500؟ ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: هذا إذا كنت تذنب في اليوم ذنبا، فكيف لو أذنبت عشرات؟ وكيف لو أذنبت مئات؟ ثم شهق شهقة فمات رحمة الله عليه. كانوا يجدون ويجتهدون في محاسبة أنفسهم حتى رقوا بها إلى أن تكون أنفسا مطمئنة يقال لها بإذن الله: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأن تكن هكذا يا عبد الله، سر على ما سار سلفك الصالح، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الذي صلح به أولها المحاسبة لأنفسهم. فكذلك كونوا أيها الناس، اجلس مع نفسك جلسة محاسبة ومصارحة ومحاققة ومحاكمة، وقل لها: ما لك أيتها النفس؟ كيف أنت مع الواجبات؟ هل تؤدينها كما شرع الله؟ كيف أنت مع الطاعات؟ هل تسابقين إلى فعلها أم أنك متباطئة عنها؟ كيف أنت مع المحرمات؟ هل تنتهين وتنتئين عنها أم أنك واقعة في وحلها؟ كيف أنت مع الفتن؟ هل تنغمسين فيها أم أنك تحذرينها؟ كيف أنت مع طلب العلم الشرعي؟ هل أنت مجتهدة فيه أم أنك مقصرة ومفرطة؟ كيف أنت مع الحفظ؟ كيف أنت مع ثني الركب بين يدي أهل العلم؟ كيف أنت مع الكتابة والتقييد؟ كيف أنت مع التأدب بآداب طالب العلم إلى غير ذلك؟ إذا رأيت من نفسك ترددا في فعل طاعة قل لها: ما لك؟ ما لي أراك تكرهين الجنة؟ كما قال ذلك عبد الله بن رواحة لنفسه في غزوة مؤتة عند أن جاء الدور عليه لقيادة الجيش وإمساك زمام المعركة، وجد من نفسه ترددا فجعل يعظها بقوله: أقسمت يا نفس لتنزلن، أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن. ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. فحثها وحظها ثم أقدم إلى تلكم المعركة وقاتل قتالا عظيما ليقتل في سبيل الله. أيها الناس، إننا محتاجون والله إلى محاسبة هذه النفوس، فإن لها طغيان ولها عصيان، وكما سمعتم الأصل فيها والأغلب الأعم هي أنها تأمر بالسوء، فلنقطع عليها هذا المشوار، هذا المشوار إلى نار جهنم، فإن النفس الأمارة بالسوء تقود صاحبها إلى هذا المشوار الوخيم إلى نار ترضى. فلنقطع هذا المشوار بمحاسبة هذه النفس. يا قوم، يذهب عام ويأتي آخر، ونحن نحن، بل بعضنا يزداد سوءا إلى سوءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل من جلسة صريحة مع هذه النفوس لنوقفها عند حدها، لنوقفها عند حدها حتى لا تستمر في المشوار المشؤوم إلى النار والعياذ بالله؟ إخواني في الله، أيها الناس جميعا، الأيام أيام فتن وكروب وخطوب، وأهل الشر يصطادون الناس إلى باطلهم وإلى ما هم عليه. الصوارف عن الخير كثيرة، وقل من تجد من يعينك على الصلاح والطاعة. كل هذه الأمور تحتاج إلى جلوس مع النفس وإلى محاسبة وإلى مصارحة ومحاققة حتى لا تستمر هذه النفس في طغيانها وعصيانها. فنعم إخواني في الله، هذه إلماحة يسيرة وتعليق بسيط حول هذه النفوس الثلاث التي لا تكفيها محاضرة ولا اثنتان، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وإنما هي إشارات وإرشادات وتنبيهات حول هذه النفوس الثلاث، لعلنا نرقى بأنفسنا إلى أن تكون مطمئنة أو أقل القليل، إلى أن تكون أنفسا لوامة على فعل الشر، لنرقى بها بعد ذلك إلى أن تكون أنفسا مطمئنة. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل أنفسنا مطمئنة في طاعته قريبة منه جل وعلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شكر الله لكم جميل إصغائكم وحسن استماعكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.